لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا الله. أنا اسمي ذكري الله في القلب والحاشا والحاشا، عساك بذكري الله تملؤ ما تشاء. أنا اسمي ذكري الله في القلب والحاشا والحاشا، عساك بذكري الله تملؤ ما تشاء. يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العبادة فانتشى. ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشا، تقلبك الأملاك في البطن حكمة، وأسبلت سترا بينكم وقد غشا. أنا اسمي ذكري الله في القلب والحاشا والحاشا، عساك بذكري الله تملؤ ما تشاء ما تشاء. أنا اسمي ذكري الله في القلب والحاشا والحاشا، من بين المهالك للفضاء وحيدا بلا زاد، وقمت معطشا. أخرجت من بين المهالك للفضاء وحيدا بلا أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. أنا اسمي ذكري الله في القلب والحاشا والحاشا، بذكري الله تملؤ ما تشاء ما تشاء.